على الإمام إذا أغمي على الإمام أثناء الصلاة هل يبدأ المأمومون من حيث انتهى إليه الإمام أم تعاد الصلاة مرة أخرى؟ إذا أغمي عليه انتقض الوضوء، انتقضت الطهارة، يعني يصلي بالجماعة، يكمل بالجماعة، أحد الجماعة يصلي بهم ويكمل الصلاة، لأن الصلاة السابقة صحيحة، فيكمل بهم الصلاة ولا حرج إن شاء الله، لأن حكم الإغماء حكم انتقاض الطهارة. نعم. كنت حججت وما صمت في الحج لأني نسيت، كيف كان حجي؟ إيش؟ كنت حججت وما صمت في الحج لأني نسيت الكفارة، فكيف يكون حجي؟ هل صحيح؟ يعني الهدي بدل الهدي، بدل الهدي يعني يصوم، يقضي بعد ما تذكر يقضي ولا حرج إن شاء الله، إذا كان يقصد صيام الهدي، إذا لم يجد الهدي يصوم، فيصوم متى ما تذكر في أي مكان كان. نعم. دخلت المسجد والمؤذن يؤذن، هل أجلس أم أظل قائما؟ لا، السنة أنك تتابع المؤذن، فإذا فرغ المؤذن من الأذان تصلي تحية المسجد. نعم. ما حكم من يحرم من عرفات ويتم مناسك الحج وهو من أهل المدينة، هل حجه صحيح أم عليه دم؟ إذا كان النية طرأت عليه في عرفات، يعني ما كانت عنده نية سابقة، فحجه صحيح ولا شيء عليه، لكن إذا كانت عنده النية السابقة وجاوز الميقات بدون إحرام وإلى عرفة، فعليه فدية، عليه ذبيحة لفقراء الحرم مقابل تجاوز الميقات بدون إحرام. نعم. سافرت من الطائف إلى المدينة وأنا صائم في النهار يوم الأربعاء، إيش؟ ما يجوز؟ لا لا، يصح الصيام للمسافر صحيح، لكن يجوز له الفطر في الواجب وهذا مستحب، فإذا صام لا حرج عليه إن شاء الله. نعم. وفق الله.